بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. وصلنا إلى قول المؤلف رحمه الله: وأوقات النهي خمسة. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وأوقات النهي خمسة على التفصيل، من طلوع فجر ثان إلى طلوع الشمس فتحرم الصلاة فيها، وتستثنى صلاة الفجر وسنتها، ومن فاتته سنة الفجر قضاها بعد خروج وقت النهي للحديث: إذا طلع الفجر فلا صلاة إلا ركعتي الفجر، رواه أحمد وأبو داود، ومن صلاة العصر إلى الغروب للحديث: لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، متفق عليه. فيدخل وقت النهي بعد صلاة العصر التامة ولو جمعت مع الظهر تقديما، وعند طلوعها إلى ارتفاعها قدر الرمح، والمراد قدر رمح في رأي العين، والرمح كالسهم الطويل المحدد من أعلى وهو معروف. فإذا رأيت الشمس مرتفعة عن الأرض قدر رمح جازت الصلاة، وهذا الوقت مقدر بستة عشرة دقيقة تقريبا، وقيل أقل، والله أعلم. وعند قيامها، أي من قيام الشمس في كبد السماء وقبله، يخرج وقت الضحى. ويرى ابن عثيمين أن وقت النهي قبل الظهر بعشر دقائق وهو الأحبط، والله أعلم، حتى تزول، وعند غروبها حتى يتم، فيحرم ابتداء نفل فيها مطلقا، عالما كان أو جاهلا أو ناسيا، ولا تصح الصلاة تتمه. من أحرم بالصلاة قبل وقت النهي ثم دخل عليه وقت النهي وهو في الصلاة، قال ابن النجار في المنتهى: ويحرم إيقاع تطوع بصلاة أو إيقاع بعضه بغير سنة فجر قبلها في وقت من الأوقات الخمسة حتى صلاة على قبر وغائب، ولا ينعقد التطوع إن ابتدأه فيها ولو جاهلا. قال البهوتي في شرح المنتهى: وظاهره أنه لا يبطل تطوع ابتدأه قبله بدخوله، ولكن يأثم بإتمامه. وقال الحجاوي في الإقناع: ويحرم التطوع بغيرها في شيء من الأوقات الخمسة وإيقاع بعضه فيها، كأن شرع في التطوع فدخل وقت النهي فيها. قال البهوتي في الكشاف: فيحرم عليه الاستدامة لعموم ما تقدم من الأدلة. وقال ابن تميم: وظاهر الخرقي أن إتمام النفل في وقت النهي لا بأس به، ولا يقطعه بل يخففه. وقال الكرمي في الغاية: فيحرم إيقاع تطوع أو بعضه في هذه الأوقات حتى صلاة على قبر وغائب، ولا يقطعها إن دخل وقت نهي وهو فيها. قاله الزركشي: ويتجه جلوسه فورا ليتشهد ويسلم. قال الرحيباني في مطالب أولي النهى شرح غاية المنتهى: وهذا الاتجاه مبني على قول الزركشي وظاهر الخرقي، والمذهب أنه يأثم باستدامته كما تقدم. واتجاه الشيخ مرعي مخالف لما استظهر البهوتي في شرح المنتهى وقطع به في الكشاف، ونصره الرحيباني لما استظهره. طبعا هنا فيها ساقطة: لما استظهره البهوتي. نعم، أحسن الله إليكم، لما استظهره البهوتي في شرح المنتهى وقطع به في الكشاف، ونصره الرحيباني من حرمة الاستدامة والإثم، وهذا هو المذهب. قال المرداوي في الإنصاف: فعلى المذهب لو شرع في التطوع المطلق فدخل وقت النهي وهو فيها حرم على الصحيح من المذهب، قدمه في الفروع مخالفة لا قضاء فرض. شرع في ذكر ما يستثنى من تحريم الصلاة في وقت النهي فذكر أولا قضاء الفرض وفعل ركعتي طواف للحديث: يا بني عبد مناف لا تمنع أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار، رواه الترمذي. وسنة فجر أداء قبلها، فمن لم يتمكن من أدائه قبل الفريضة حرم عليه قضاؤها بعدها حتى يخرج وقت النهي. وصلاة جنازة بعد فجر وعصر، فتصح صلاة الجنازة بعد طلوع الفجر وبعد صلاة العصر، وذلك لطول المدة، لكنها تحرم أثناء طلوع الشمس وأثناء غروبها تتمه. ومما يستثنى أيضا من تحريم الصلاة في وقت النهي: أولا فعل الصلاة المنذورة وهي كالفرائض، ثانيا وإعادة الجماعة التي أقيمت وهو في المسجد لا إن أقيمت وهو خارجه، ثالثا وسنة الظهر لمن جمع الظهر والعصر فله أن يصليها بعد صلاة العصر، رابعا وتحية المسجد حال خطبة الجمعة وقت الزوال فقط لا قبلها ولا بعدها، وهي ثمان مستثنيات مذكورة في المتن والحاشية هنا. ولكثرة هذه الاستثناءات رجح الشيخ ابن عثيمين جواز فعل ذوات الأسباب في وقت النهي. قال رحمه الله تعالى: فصل في صلاة الجماعة. تجب وجوبا عينيا إلا في الجمعة والعيد، فالجماعة شرط فيهما تتمه. الأدلة على وجوب صلاة الجماعة كثيرة، منها حديث: لقد هممت أن أمر بالصلاة فتقام، ثم أمر رجلا فيصلي بالناس، ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار، متفق عليه. والله عز وجل قد وجب صلاة الجماعة في حال الخوف والقتال، فوجوبها في حال الأمن أولى، لكن تصح صلاة الفذ ويأثم إن كان غير معذور، أما صلاة الجماعة في المسجد فسنة، فيجوز إقامة الجماعة في كل مكان، لكن الأفضل أن تكون في المسجد. ومما يدل على عدم وجوب الصلاة في المسجد ما رواه البخاري عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سقط عن فرسه فجحشت ساقه أو كتفه وآل من نسائه شهرا، فجلس في مشروبة له درجتها من جذوع، فأتى أصحابه يعودونه فصلى بهم جالسا وهم قيام. قال ابن رجب من فتح الباري: وفي الحديث دليل على أن المريض الذي يشق عليه حضور المسجد له الصلاة في بيته مع قرب بيته من المسجد، وفيه أن المريض يصلي بمن دخل عليه للعيادة جماعة لتحصيل فضل الجماعة. وقد يستدل بذلك على أن شهود المسجد للجماعة غير واجب على الأعيان، كما هو رواية عن أحمد، فإنه صلى الله عليه وسلم لم يأمرهم بإعادة صلاتهم في المسجد، بل اكتفى منهم بصلاتهم معه في مشروبته. تجب الجماعة للخمس المؤداة دون المقضيات، فلا تجب لها الجماعة على الرجال الأحرار القادرين على حضور الجماعة، فلا تجب الجماعة على النساء والعبيد وأهل الأعذار. وحرم أن يؤم قبل راتب إلا بإذنه أو عذره أو عدم كراهته، أي يحرم أن يؤم قبل الإمام الراتب إلا في ثلاثة أحوال: الأول أن يأذن بذلك، الثاني أن يكون له عذر وقد علم الجماعة عذره، الثالث أن يعلم أنه لا يكره ذلك. أما الحكم الوضعي فلا تصح الصلاة إن أما شخص قبل الإمام الراتب في غير ما استثني للحديث: لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، رواه مسلم، والإمام سلطان في مسجده. ومن كبر قبل تسليمة الإمام الأولى أدرك الجماعة ولو لم يجلس فيبني عليها ولا يجدد إحراما، فإن كبر بعد تسليمة الأولى لم يدرك الجماعة، وإن كبر أثناء التسليمة الأولى فالظاهر أنه أدرك الجماعة مع التردد فلتحرر. ومن أدركه راكعا أدرك الركعة بشرط إدراكه راكعا وعدم شكه فيه وتحريمته قائما. تدرك الركعة بثلاثة شروط: الأول أن يدرك المأموم الإمام وهو راكع، الثالث أن لا يشك المأموم في إدراك إمامه راكعا فإن شك لم يعتد بالركعة وسجد للسهو، الثالث أن يكبر للإحرام وهو قائم فإن كبر وهو هاوي للركوع لم تنعقد صلاته. والدليل حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة، رواه أبو داود. وإنما يدرك المأموم الركعة إذا اجتمع مع إمامه في الركوع، بحيث يصل المأموم إلى قدر الإجزاء من الركوع قبل أن يزول الإمام عنه. وتسن ثانية للركوع، أي إن كبر للإحرام من أدرك الإمام راكعا فإن تكبيرة الركوع في حقه مسنونة، وإن نوى بتكبيرة واحدة التحريمة وتكبيرة الركوع لم تنعقد صلاته. وقد تقدم أن تكبيرات الصلاة واجبة إلا تكبيرة الإحرام فركن، وإلا تكبيرة الركوع في حق من أدرك إمامه راكعا فمسنونة. تتمة سنة دخول المأموم مع الإمام في أي حال أدركه وينحط بلا تكبير النصا، ويقوم مسبوق لقضاء ما فاته بتكبير النصا لوجوبه لكل انتقال يعتد به المصلي، وهذا منه. وما أدرك معه آخرها وما يقضيه أولها، أي ما أدركه المسبوق مع الإمام يعتبر آخر صلاته والذي يقضيه هو أولها. فإذا سلم الإمام قام وأتى بالركعة الأولى فيستفتح ويقرأ سورة بعد الفاتحة. والدليل ما رواه الإمام أحمد والنسائي: وما فاتكم فاقضوا، ولمسلم فصل ما أدركت واقضي ما سبقك، وهذا هو المذهب. وبهذا القول تكون صلاة المسبوق أكمل وأتم، لأنه سيأتي بسنة القراءة بعد الفاتحة، بخلاف من قال أن ما أدركه المسبوق مع الإمام أول صلاته، فإن المسبوق إذا قام فلن يأتي أحسن الله إليكم، فلن يأتي بسورة بعد الفاتحة، والله أعلم. تتمة يستثنى على المذهب ثلاثة أشياء ليست آخر صلاته: الأول لو أدرك المسبوق مع إمامه ركعة من رباعية أو مغرب فإنه يتشهد التشهد الأول بعد ركعة أخرى لئلا يغير هيئة الصلاة، الثاني إذا جلس للتشهد الأخير مع الإمام فإن المسبوق يكرر التشهد الأول ندبا حتى يسلم إمامه التسليمتين ما لم يكن محلا لتشهده الأول، فالواجب منه المرة الأولى، الثالث يتبرك المسبوق في التشهد الأخير للإمام ويتبرك أيضا فيما يقضيه ويتحمل عن مأموم قراءة. يتحمل الإمام عن المأموم ثمانية أشياء. عن مأموم قراءة، هنا تنوين بالفتح ليس بالكسر كما هو موجود. نعم أحسن الله إليكم. قال ويتحمل عن مأموم قراءة. يتحمل الإمام عن المأموم ثمانية أشياء: الأول قراءة الفاتحة لحديث أبي هريرة: من كان له إمام فقراءته له قراءة، رواه ابن ماجه وحسنه الألباني وضعفه البوصيري وابن حجر. وسجود سهو. الثاني إذا سهى المأموم في صلاته فإن إمامه يتحمله عنه فلا يجب عليه أن يسجد للسهو، وليس المراد أن الإمام يسجد للسهو بسببه، وهذا بحق من دخل مع الإمام من أول الصلاة. أما من سبق بركعة فأكثر وسهى وهو مع إمامه أو وحده بعد مفارقة إمامه فإنه يسجد للسهو وتلاوة، الثالث سجود التلاوة، ويدخل فيه صورتان: الأولى إذا قرأ المأموم آية سجدة فإن الإمام يتحملها عنه بحيث لا يطالب المأموم بتلك السنة. الثانية وإذا قرأ الإمام آية سجدة في صلاة سرية وسجد فيها خير المأموم، فإن شاء سجد وإن شاء لم يسجد، وفي الإقناع وشرحه والأولى السجود متابعة للإمام وقطع به في الغاية ومطالب أولي النهى. وسترة، الرابع السترة، فإن كان للإمام سترة فسترته سترة لمن خلفه. ودعاء قنوت، الخامس دعاء القنوت، ويستحب للمأموم أن يؤمن على دعاء قنوت الإمام إن كان يسمعه، فإن كان لا يسمعه فإنه يدعو لنفسه. وتشهدا أول إذا سبق بركعة، السادس التشهد الأول إذا سبق المأموم بركعة في رباعية، فمن دخل مع الإمام في الركعة الثانية من رباعية فإن الإمام إذا فرغ من الركعة الثالثة وقام للرابعة كان ذلك موضع التشهد الأول للمأموم، لكنه لا يجلس له بل يتابع إمامه ويتحمل عنه التشهد الأول. تتمة، اقتصر الماتن على ما ذكره المنتهى هنا وزاد الإقناع والغاية. السابع قول سمع الله لمن حمده، والثامن قول ملء السماء وملء الأرض الحديث. لكن يسن أن يقرأ في سكتاته، أي يسن أن يقرأ المأموم الفاتحة وسورة حيث شرعت في سكتات إمامه مطلقا، حتى لو سكت لتنفس، فإذا جهر الإمام بالقراءة سن له أن ينصت، فإذا سكت الإمام أكمل قراءة الفاتحة ونص في الإقناع على كراهة القراءة والإمام يقرأ. تتمة، أما استفتاح المأموم والتعوذ فإنه يستفتح ويتعوذ ولو في حال جهر الإمام على ما مشى عليه في المنتهى وتبعه الغاية، وذهب الإقناع تبعا للتنقيح إلى أنه لا يستفتح ولا يتعوذ إلا في سكتات الإمام كالقراءة، ولعل المذهب ما في الإقناع والله أعلم مخالفة. تتمة، يستحب للإمام ثلاث سكتات: الأولى قبل الفاتحة في الركعة الأولى فقط، الثانية بعد الفاتحة في كل ركعة، وتسن السكتة هنا بقدر الفاتحة ليتمكن المأموم من قراءتها، الثالثة بعد فراغ القراءة ليتمكن المأموم من قراءة السورة فيها. وسرية، أي يسن للمأموم أن يقرأ في الصلاة السرية كالظهر ولا يجب عليه، وكذا يسن للمأموم أن يقرأ في الركعات التي يسر فيها الإمام كالثالثة والرابعة من العشاء، وإذا لم يسمعه لبعد لا طرش. الطرش هو الصمم الذي لا يسمع، فيسن للمأموم أن يقرأ الفاتحة إذا لم يسمع الإمام لبعده عنه لا لطرش، فإن كان أطرش فلا يسن له أن يقرأ الفاتحة. وظاهر المتن كزاد المستقنع، لا يسن أن يقرأ مطلقا، والمذهب يسن للأطرش أن يقرأ إن لم يشغل من بجانبه، فإن أشغل من بجانبه ترك القراءة وجوبا في اتجاه للغاية ووافقاه. مخالفة الماتن، وسن له التخفيف مع الإتمام، أي يسن للإمام التخفيف للحديث إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف، رواه الجماعة. وقوله مع الإتمام أي بأن يأتي بالسنن، ولذلك يقول الفقهاء تكره سرعة تمنع المأموم من فعل ما يسن، وإنما يسن التخفيف ما لم يؤثر المأموم التطويل، فإن آثره استحب كما في الإقناع وزاد في المبدع، وعددهم منحصر ذكره في الكشاف. وتطويل الأولى على الثانية، أي تطويل الركعة الأولى على الثانية لحديث أبي قتادة رضي الله عنه عند مسلم، وكان يطول الركعة الأولى، ويستثنى من ذلك صورتان: الصورة الأولى إذا كانت الثانية أطول من الأولى بيسير كما في صلاة الجمعة والعيدين فيقرأ في الأولى بسبح وفي الثانية بالغاشية، الصورة الثانية في الوجه الثاني من صلاة الخوف حيث يكون العدو في غير جهة القبلة، ويقسم الإمام المقاتلين طائفتين فتكون الركعة الثانية من نسبة للإمام أطول من الأولى لانتظار الطائفة التي تأتي لتأتم به، وانتظار داخل ما لم يشق، فإذا كانت الجماعة يسيرة ولا يشق الانتظار على المؤمنين ولا على بعضهم استحب للإمام انتظار الداخل في الركوع والسجود وغيرهما، وإذا كان يشق عليهم وعلى بعضهم فيكره لأن حرمة المأموم الذي معه في الصلاة أعظم من حرمة الداخل، فلا يشق على من معه لنفع الداخل، قال الكرمي في الغاية. وانتظار داخل مطلقا في ركوع وغيره بنية تقرب لا تودد إن لم يشق على مأموم فيكره، وكذا أن يكره انتظار داخل لو كثرت جماعة لأنه يبعد ألا يكون فيهم من يشق عليه. جزاك الله خير. قال رحمه الله: فصل في أحكام الإمامة. الأقرأ العالم فقه صلاته أولى من الأفقه، للحديث يأم القوم أقرأهم لكتاب الله، متفق عليه. والأقرأ في المذهب هو الأجود قراءة للأكثر حفظا، والمراد بجودة القراءة معرفة التجويد ومخارج الحروف. وقوله العالم فقه صلاته أي صفة الصلاة بشروطها وأركانها وواجباتها ومفضلاتها. فالأقرأ العالم فقه صلاته أولى بالإمامة من الأفقه فقط، والمراد الفقيه الذي لا يجيد القراءة تتمة. ترتيب الأولوية في الإمامة الأولى بالإمامة الأجود قراءة الأفقه لجمعه بين المرتبتين في القراءة والفقه، ثم يليه الأجود قراءة الفقيه، ثم يليه الأجود قراءة وإن لم يكن فقيها إن كان يعرف فقه صلاته حافظا للفاتحة، ثم يليه الأكثر قرآنا للفقيه، ثم يليه قارئ أي حافظ لما يجب في صلاته أفقه، ثم يليه قارئ فقيه، ثم قارئ عالم فقه صلاته، ثم قارئ لا يعلم فقه صلاته بل يأتي بها عادة فتصح إمامته. ثم إن استووا في عدم القراءة قدم أفقه وأعلم بأحكام الصلاة لمزيد الفقه، ولا تصح خلف فاسق مطلقا، سواء كان فاسقا من جهة الاعتقاد كالرافضي أو من جهة الأفعال كالزاني. والفاسق من أتى كبيرة أو داوم على صغيرة، والكبيرة ما فيه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة. والدليل على عدم صحة إمامة الفاسق حديث جابر عند ابن ماجه، وإن كان فيه ضعف: ولا يؤمن فاجر مؤمنا إلا في جمعة وعيد تعذرا خلف غيره، أي تعذرت الجمعة والعيد خلف غير هذا الفاسق، فيصحان خلفه للعذر. لكن هل يكون ذلك حتى لو لم يؤم في الجمعة أو العيد إلا رافضي؟ فيه تردد، فليحرر. ولا إمامة من حدثه دائم، فمن حدثه دائم كمن به سلس بول أو ريح أو به دم لا يرقى لا يصح أن يؤم إلا مثله. وأمي وهو من لا يحسن الفاتحة أو يدغم فيها حرفا لا يدغم أو يلحن فيها لحنا يحيل أو يلحن فيها لحنا يحيل المعنى إلا بمثله. الأمي لغة من لا يحسن الكتابة. أما في الاصطلاح فيشمل ما يلي: أولا من لا يحسن الفاتحة أي لا يحفظها، ثانيا ومن يدغم فيها حرفا لا يدغم فيها كإدغامها الله في راء رب فلا تصح صلاته إلا بمثله، ثالثا من يبدل منها حرفا لا يبدل وهو الألثغ، ويستثنى من يبدل ضاد المغضوب والضالين بضاء عجزا كما قرره. الذي يبدل ضاد المغضوب والضالين بضاء عجزا، إذا كان عاجزا عن نطق الضاد فإنه يعني يستصح إمامته بغيره ولو لم يعجز. نعم. وتبعه النجدي بخلاف غير العاجز، فتصح إمامته ولو بغير مثله. ويفهم من كلامهما أنه لو كان غير عاجز عن إصلاحه ونطق الضاد في الكلمتين ضاء لم تصح صلاته لا لنفسه ولا لغيره. رابعا ومن يلحن في الفاتحة لحنا يحيل المعنى عجزا عن إصلاحه أو أي يغير المعنى كضم تاء أنعمت فإن لحن لا يحيل المعنى فليس بأمي. واللحن كما قال الجوهري الخطأ في الإعراب. وكذا من تنبيه: إن تعمد غير الأمي شيئا من الأمور الأربعة المتقدمة أو زاد الأمي على فرض القراءة لم تصح صلاته كما قرره في المنتهى وغيره. فلا تصح إمامة أحدهم إلا بمثله. وقول الماتن إلا بمثله يعود على من حدثه دائم والأمي. وكذا من به سلس بول أي لا تصح إمامة من حدثه دائم كسلس البول والريح إلا بمثله. وعاجز عن ركوع وسجود أو عن قعود ونحوها فلا تصح إمامة عاجز عن ركن إلا بمثله. أو اجتناب نجاسة أو استقبال فلا تصح إمامة عاجز عن شرط من شروط الصلاة إلا بمثله. ولا عاجز عن قيام بقادر إلا راتبا رجي زوال علته فلا تصح إمامة عاجز عن القيام بقادر على القيام إلا في صورة واحدة، وهي أن يكون إماما راتبا بمسجد، ويشترط أن يرجى زوال علته ويشترط أن يرجى زوال نعم حسن الله عليكم ويشترط أن يرجى زوال علته لئلا يفضي إلى ترك القيام وصلاته قعودا على الدوام وصلاتهم قعودا على الدوام. فإن ابتدأ بهم الصلاة قائما ثم اعتل فجلس لزمهم أن يتموا الصلاة خلفه قياما. وإن ابتدأ بهم الصلاة قاعدا سن لهم أن يصلوا خلفه قعودا ويجوز لهم القيام. والأدلة على هذا من السنة كثيرة، ولا مميز لبالغ في فرض، وتصح إمامته له في النفل، ولا امرأة لرجال وخناثا لاحتمال كون هذا الخنثى رجلا فلا إيش؟ وخناثا صلحوها فتح النون. حسن الله عليكم. ولا امرأة لرجال وخناثا لاحتمال كون هذا الخنثى رجلا فلا تصح صلاته خلف امرأة في فرض أو نفل. والدليل حديث ولا تؤمن امرأة رجلا، وقال المرداوي في الإنصاف وعنه تصح في التراويح نص عليه وهو الأشهر عند المتقدمين، وقدمه في التنقيح وتابعه في المنتهى حيث قال إلا عند أكثر المتقدمين إن كان أي المرأة والخنثى قارئين والرجال أميون فتصح إمامتهما بهم في تراويح فقط ويقفان خلفهم، انتهى. ثم قال في التنقيح وعنه لا تصح اختاره أكثر المتأخرين وهو أظهر، ولم يذكر الإقناع هذا الاستثناء، لكن ذكره البهوتي بقوله في الكشاف وعنه تصح في التراويح إذا كان قارئين والرجال أميون ويقفون خلفها، وذهب إليه أكثر المتقدمين. وأما الغاية فتابع الإقناع فقال ولا إمامة امرأة وخنثى برجال أو خناثى مطلقا، ولعل المذهب ما في المنتهى مع التردد، والله أعلم. مخالفة الماتن الرافضي. ايوه نعم. طيب بارك الله فيك. نعم. ولا خلف محدث أو نجس فإن جهلا حتى انقضت الصلاة صحت لمأموم. من نسي نجاسة على بدنه ثم ذكرها بعد الصلاة فإن صلاته لا تصح على المذهب، لأن اجتناب النجاسة شرط لا يسقط بجهل أو نسيان. فإذا صلى رجل خلف محدث أو من به نجاسة وجهلا ذلك إلا إلى أن انقضت الصلاة فإن صلاة المأموم صحيحة وصلاة الإمام باطلة. أما لو علم أحدهما قبل الصلاة أو أثناءها بحدث الإمام أو النجاسة عليه فإن صلاتهما باطلة. وقوله صحت لمأموم قال النجدي في حاشيته على المنتهى إن كان قرأ الفاتحة، لأنه إنما يتحملها عنه مع صحة إمامه كما صرح به ابن قندس في حواشيه مع صحة إمامته. أحسن الله إليكم. كما صرح به ابن قندس في حواشي الفروع، وخالف في هذا الغاية حيث قال ولو لم يقرأ الفاتحة، ومثله البهوتي في حواشي الإقناع قال دفعا للمشقة والحرج، ووافقهم الشطي ولعله هو المذهب والله أعلم خلاف المتأخرين. ويستثنى في جمعة إذا كانوا أربعين بالإمام فإنها لا تصح إذا كان الإمام أو أحد المأمومين محدثا أو نجسا فيعيد الكل لفقد شرط العدد. شرط العدد هنا ألف ساقطة. نعم. أحسن الله إليكم. وأصل المسألة بدون المستثنى منها من الصور المستثناة من قاعدة تبطل صلاة المأموم ببطلان صلاة إمامه، وتكره إمامة لحان وفأفاء ونحوه كتمتام وهو الذي يكرر التاء، ومن لا يفصح ببعض الحروف، واللحان كثير اللحن والمراد اللحن الذي لا يحيل المعنى. وقوله وفأفاء أي من يكرر الفاء كثيرا. تتمة. ولا يصح فرض خلف نفل ولا خلف فرض مغاير له في الاسم. وتصح مقضية خلف حاضرة وعكسها حيث تساوتا في الاسم، كظهر أداء خلف ظهر قضاء. وسن وقوف المأمومين خلف الإمام لفعل النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه رضي الله عنهم. ويستثنى من ذلك صورتان: الأولى العراة فيكون إمامهم وسطهم وجوبا، الثانية والنساء فتكون من تأمهم وسطهن ندبا. في مسألة تكون يكون الإمام خلفهم، ما هي؟ تمام مر عليها. المرأة أميين، والله هذا مشكلة على المذهب. إذا كانت قارئة والرجال أميون فيقفون خلفها، إيش؟ تقف خلفهم صحيح. طيب سن الله فيك. في حديث يدل على جواز إمامة المرأة بالرجال. إيش مسلم ولا مورقة؟ أمرها أنت أمة أهل دارها وكان من أهل دارها رجال. نعم حسن الله عليكم. والواحد عن يمينه وجوبا فلا تصح عن يساره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أدار ابن عباس خلف ظهره لما وقف عن يساره وجعله عن يمينه، رواه مسلم. ولا يفعل هذه الأفعال الكثيرة إلا لكون الصلاة عن يساره لا تصح. والمرأة خلفه إذا صلى بمرأة واحدة فإنها تقف خلفه، والحكم هنا مبهم في المنتهى والإقناع والغاية، ولعله من باب الندب والله أعلم. ومن صلى عن يسار الإمام مع خلو يمينه أو فذا ركعة لم تصح صلاته، أي من صلى ركعة فأكثر عن يسار الإمام مع خلو يمينه لم تصح صلاته، وكذا لا نعم. تصح نعم. أي صحيح خطأ خطأ، لكن اللي فوق عدلة. ويقفان خلفهم، اللي فوقها بسطرين ويقفان خلفهم. أنا عندي الشرط عليه أنها فيه خطأ، صفحة 32 السطر الخامس من الحاشية أو السادس. ويقفون خلفها خطأ. نعم لا، هو مقصود ويقفان خلفهم، المقصود به الخنثى والمرأة، مفروض ويقفان خلفهم، يعني الخنثى والمرأة خلف صف الرجال كما في السطر الثالث، ويقفان خلفهم. نعم شيخ أكمل. قال رحمه الله: ومن صلى عن يسار الإمام مع خلو يمينه أو فذا ركعة لم تصح صلاته، أي من صلى ركعة فأكثر عن يسار الإمام مع خلو يمينه لم تصح صلاته، وكذا لا تصح صلاة الرجل الفذ خلف الإمام أو خلف الصف. والدليل في ذلك السنة في نصين: لا صلاة لمنفرد خلف الصف، رواه الإمام أحمد وابن ماجه. وأمر صلى الله عليه وسلم رجلا صلى خلف الصف بإعادة الصلاة، رواه الإمام أحمد والترمذي وحسنه. وإذا جمعهما مسجد صحت القدوة مطلقا، أي سواء رأى الإمام أو المأمومين أو بعض من رأى أو بعض من وراءه أو لم يرهم، إذا كان يسمع التكبير بشرط العلم بانتقالات الإمام، أي وإن لم يجمع، أي ويحصل ذلك بأحد اثنين: الأول بسماع التكبير، والثاني أو برؤية الإمام أو من وراءه، وإلا شرط رؤية الإمام أو من وراءه أيضا ولو في بعضها، أي ولم يجمعه، أي وإن لم يجمعهما مسجد بأن كان الإمام في مسجد والمأموم خارجه شرط رؤية الإمام أو من وراءه ولو في بعض الصلاة، فإن لم ير الإمام أو من وراءه لم يصح الاقتداء ولو سمع التكبير. والظاهر أنه يجزئ إذا رأى المأموم الذي هو خارج المسجد المأموم الذي وراء الإمام ولو كان خارج المسجد، فكل مأموم أمام المأموم الذي خارج المسجد هو وراء الإمام، وإلا فيصعب أن يرى المأمومين الذين هم وراء الإمام في المسجد كما في المسجد الحرام الآن، والله أعلم. وكره علو إمام على مأموم ذراعا فأكثر، لحديث حذيفة: إذا أمّ الرجل القوم فلا يقومن في مكان أرفع من مكانهم، رواه أبو داود والبيهقي. أما علوه عليه أقل من ذراع فلا يكره، ولا يكره علو المأموم على إمامه وإن كان كثيرا كما هو الحال في المسجد الحرام، وصلاته في محراب يمنع مشاهدته ولو على بعض المأمومين. روي ذلك عن ابن مسعود وغيره، واستثنى صاحب الإقناع كالماتن هنا من الكراهة الحاجة، حيث قال: إلا من حاجة كضيق المسجد. وقال البهوتي في الكشاف: وكثرة الجمع فلا يكره لدعاء الحاجة إليه وتطوعه موضع المكتوبة، أي يكره أن يتطوع الإمام بالصلاة في الموضع الذي صلى فيه المكتوبة. والدليل حديث المغيرة رضي الله عنه: لا يصلين الإمام في مقامه الذي صلى فيه المكتوبة حتى يتنحى عنه، رواه أحمد وأبو داود. وأما المأموم فقال في الإقناع: وترك المأموم للتطوع موضع المكتوبة أولى، وإطالته الاستقبال بعد السلام، أي يكره إطالة الإمام استقبال القبلة بعد السلام، وهذا إذا لم يكن هناك نساء، وإلا استحب انتظاره قليلا حتى ينصرفن. ووقوف مأموم بين سوار تقطع الصفوف عرفا. قدر بعضهم عرضها بمقدار مقام 3 رجال كما ذكره البهوتي في كشاف القناع، إلا لحاجة في الكل، أي كل ما تقدم من المكروهات من كراهة علو الإمام إلى كراهة الوقوف بين السوار، فإن كان ثم حاجة فلا كراهة. وحضور مسجد وجماعة لمن رائحته كريهة من بصل أو غيره ولو لغير صلاة. والدليل حديث من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا، رواه مسلم. وحديث إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، وقوله أو غيره كثوم وكراث وفجل، ويقاس عليه الدخان وكل ما له رائحة كريهة، وكذا من رائحة جسمه كريهة، فيكره حضوره ولو لم يكن أحد بالمسجد، ويكره له أيضا حضور الجماعة ولو في غير مسجد أو في غير صلاة، ويعذر بترك جمعة وجماعة مريض. وضابط المرض الذي يصح عذرا لترك الجمعة والجماعة هو الذي إذا فعل المريض معه العبادة زاد المرض أو تأخر البر تتمة. ويعذر الخائف من حدوث المرض كمن خاف إن خرج من ريح باردة أن يمرض. ويستثنى أولا إذا كان المريض أو الخائف حدوث مرض في المسجد فتجب عليهما الجماعة. ثانيا يلزم المريض ومن باب أولى الخائف حدوث المرض الإتيان للجمعة دون الجماعة بشرطين: الأول أن يمكنه إتيانها بلا ضرر، والثاني أن يكون راكبا أو محمولا ومدافع أحد الأخبثين. للحديث لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان، رواه مسلم. ومن بحضرة طعام يحتاج إليه ليس مجرد اشتهاء الطعام بل يكون محتاجا إليه. وقوله بحضرة طعام قال النجدي في حاشيته على المنتهى ليس الحضور قيدا بل حيث كان تائقا، وذلك أن ذهنه يكون مشغولا به ولو لم يكن حاضرا، ولعل كلامه محمول على من يعمل له الطعام وهو ينتظره. تنوين تخلونها ضمة واحدة، من يعمل له. حسن الله عليكم. ولعل كلامه محمول على من يعمل له الطعام وهو ينتظره أو يعمله هو أو يسير في تحصيله. أما من كان محتاجا للطعام وهو غير موجود عنده فلا وجه لعذره عن صلاة الجمعة والجماعة، والله أعلم. وخائف ضياع ماله كما لو وجدت عنده أنعام ولا حافظ لها غيره، ويخشى إن حضر الجماعة أن تضيع. وكذا من كان ويخشى ويخشى إن حضر الجماعة أن تضيع. وكذا من كان حارس أمن في شركة وغيرها أو موت قريبه، أي يخشى بحضوره جمعة أو جماعة موت قريبه أو رفيقه أيضا في غيبته عنه، وليس ثم شخص يبقى مع ذلك القريب أو الرفيق فيعذر بذلك أو ضررا من سلطان، والمراد السلطان الظالم كما في الإقناع، أو مطر ونحوه كالوحل والثلج، فيعذر من تأذى بذلك. تحريك الحاشية. كالوحل والثلج، فيعذر من تأذى بذلك بترك الجمعة والجماعة أو ملازمة غريم ولا وفاء له، فيخشى إن خرج إلى الجمعة أو الجماعة أن يأتيه غريمه وهو الدائن الذي أقرضه ويلازمه في حال كونه لا وفاء له، فإن كان له وفاء وما طل فلا عذر. أو فوت رفقته كأن يخشى إن صلى في المسجد مع الجماعة أن تفوته الرحلة أو أن تذهب رفقته، فيعذر بشرط كون السفر مباحا. ونحوهم كمن يخشى إن انتظر صلاة الجماعة أن يغلبه النوم فتفوته الصلاة ويفوته الوقت، فيعذر عن حضور صلاة الجمعة والجماعة. والأعذار في المذهب كثيرة جدا. بارك الله فيك. والله فعلا سؤال وجيه لكن يحتاج تأمل، ما أعرف، لأن مثل ما ذكرت حين يكون شركة وكلهم رائحتهم كريهة. إيش؟ أحسنت. لكن المشكلة في الحديث أن الملائكة تتأذى ما يتأذى منه بنو آدم، الله أعلم. نعم شيخ الله يحسن إليك. صفحة 134 آخر الحاشية الثالثة: وإلا فيصعب أن يرى المأمومون. أحسنت. فيصعب أن يرى المأمومون الذين صحيح عليك. مأمومين هذه تكون مأمومون في الصفحة 34 حاشية رقم 2-3. نعم الشيخ الله يحسنك، صفحة 132 في السطر الخامس، لكن ذكر البهوتي بقوله في الكشاف السطر الخامس صفحة 132 قال: وعنه تصح إذا كان قارئين والرجال أميون ويقفون خلفها، قصدك؟ هي نعم، ذكرنا أن فيه إشكال هذه ولعلها ويقفان خلفهم، لكن لا بد أشوف الكشاف، لأن اللي فوقها ويقفان خلفهم يعني خلف الخنثى والمرأة، الرجال يقفون خلف الخنثى والمرأة إذا كانت إمام. أحسن الله إليك، الحمد لله رب العالمين. نعم لحظة شوي، مثل موجود أجي وين هذه الكشاف الشاملة؟ طيب انتظر وزارة العدل، طبعة وزارة العدل، لكن شف لي المنتهى، المنتهى مثل موجود ويقفان خلفهم. مشكلة. طيب تأكد من وزارة العدل إذن بكرة ورد لنا خبر. نعم ايش ايه اي نعم اوه صح صح، مفعول به، مفعول به تكون، وإلا فيصعب أن يرى هو الذي خلفهم أن يرى المأمومين. أحسنت، هذا مفعول به، مفعول به هذه صحيحة، إذن لا تصلح، ما عدنا عن التصليح. نعم أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: فصل في صلاة أهل الأعذار. يصلي سيتناول الماتن وأحكام صلاة أهل الأعذار، وهم المريض والمسافر والخائف ومن يلحق بهم. يصلي المريض قائما لحديث عمران بن حسين رضي الله عنه قال: كانت بي بواسير، فسألت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الصلاة فقال: صلي قائما. الحديث رواه البخاري. فيجب على المريض القادر على القيام أن يصلي قائما ولو مستندا، ولو أن يستأجر من يسنده، كذلك لو لم يستطع أن يقف إلا كهيئة الراكع لزمه. وهذه مسألة يتساهل فيها الكثير، فيصلون على الكراسي مع وجوب القيام عليهم إن كانوا قادرين عليه. قال: فإن لم يستطع فقاعدا، أي فإن لم يستطع أن يصلي قائما، أو استطاع لكن بمشقة شديدة لضرر من زيادة مرض أو تأخر برء ونحوه، كما لو كان القيام يوهنه فإنه يصلي قاعدا. والسنة كما في المنتهى والإقناع أن يجلس متربعا فيما يقابل القيام، وإثني رجليه فيما يقابل الركوع والسجود، وكيف قاعد جاز. أما الشيخ ابن عثيمين فاستحب في الركوع أن يجلس متربعا، لأن غير المريض يكون فيه قائما، لكن المذهب كما تقدم. والتربع جلسة معروفة دليلها حديث عائشة رضي الله عنها قالت: رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي متربعا، رواه النسائي. فإن لم يستطع فعلى جنب، والأيمن أفضل، ويستقبل القبلة. وقوله لم يستطع وكذا لو شق عليه، وكره مستلقيا مع قدرته على جنب وإلا تعين، أي يكره حكم تكليفي أن يصلي مستلقيا قدر على القيام على جنبه الأيمن أو الأيسر، لكن صلاته صحيحة حكم وضعي. فإن لم يستطع أن يصلي على أحد جنبه، تعين عليه أن يصلي مستلقيا على ظهر جاعل رجليه للقبلة، فإن لم تكن كذلك لم تصح صلاته. ويومئ بركوع وسجود ويجعله أخفض من الركوع وجوبا ليتميز عن السجود. وقوله يومئ أن يشير برأسه للركوع، وتقدم أن حد الركوع المجزئ من القاعد أن ينحني بقدر ما يرى من الأرض قدام ركبتيه، وبذلك يجب عليه أن يومئ برأسه للسجود أكثر من ذلك، والله أعلم. فإن عجز أو ما بطرفه ونوى بقلبه كسير خائف، أي خائف من أن يقتله عدوه أو يتعرض له بسوء إن رآه يصلي. وقوله أو ما بطرفه أي أشار بعينه، والظاهر أن يشير أنه والظاهر أن يشير بعينه بأن يخفض بصره ويرفعه للركوع والسجود. ولم يذكروا هنا اشتراط أن يكون السجود أخفض من الركوع. وقال الشيخ ابن عثيمين الإشارة بالعين يكون بالتغميض والله أعلم. فإن عجز فبقلبه مستحضر القول والفعل، أي فإن عجز عن الإيماء بعينه صلى بقلبه مستحضر الفعل كالركوع والسجود والجلسة، وكذلك القول إن عجز عنه بلسانه وإلا حرك لسانه بالذكر. ولا يسقط فعلها ما دام العقل ثابتا بحيث يعقل وجوب الصلاة وكيفيتها، وهذا قول الجمهور خلافا للشيخ تقي الدين فاختار سقوط الصلاة على من لم يستطع بقلبه أو بعينه. فإن طرى عجز أو قدرة في أثنائها انتقل أو بنى يمضي في صلاته ولا يستأنفها من أولها. فإن ابتدأ صلاته قائما ثم عجز عن القيام انتقل للقعود، وكذا لو صلى قاعدا ثم طرأت عليه القوة على القيام وجب عليه أن يكمل صلاته قائما. قال رحمه الله: فصل في الجمع في القصر والجمع وصلاة الخوف. ويسن تابع الماتن زاد المستقنع في تعبيره بالسنية على قصر الصلاة، بينما عبر المنتهى والإقناع والغاية بقولهم فله قصر رباعية مع قولهم والقصر أفضل من الإتمام. وإذا عبر الأصحاب بالأفضلية فإنهم يعنون بذلك أسبها السنية والله أعلم بحث وتحرير. ويسن قصر الرباعية ويباح إتمامه الصلاة فلا يكره بخلاف الصوم، فإنه يكره المسافر للنهي الصريح عنه في السفر فرق فقهي. الرباعية يشترط لصحة قصر الصلاة شروط: الشرط الأول كون الصلاة رباعية في سفر طويل، الشرط الثاني كون ذلك في سفر طويل وهو الذي يبلغ 16 فرسخا تقريبا لا تحديدا، سواء قطع تلك المسافة برا أو بحرا أو جوا، ويشترط قطع هذه المسافة في الذهاب فلا تحسب منها مسافة الرجوع. ويقدر كثير من أهل العلم في عصرنا هذه المسافة ب80 كيلا، والأقرب أنها على المذهب تساوي على الأقل 138 كيلا. تتمة: هذا تعليق كتبته في مسافة القصر عند الحنابلة بعد قراءة بحث الشيخ عبد الله بن جبريل رحمه الله. هذا عبد الله الجبريل المتأخر رحمه الله الذي توفي قريبا. نعم. أحسن الله إليك. رجع الشيخ عبد الله الجبرين رحمه الله عن رأيه في مسافة القصر في تعليقه على عمة الفقه، وقد كان رأيه الأول اعتبار العرف، فرجع عنه إلى رأي الجمهور وأنه محدد بأربعة برد، وقد استدل على قوله الجديد ب13 دليلا. الأول نقول قد استدل على اختياره الجديد. أحسن الله إليك. وقد استدل على اختياره الجديد ب13 دليلا، ومنها إجماعات، وذلك في بحث له حد سفر القصر في مجلة الجمعية الفقهية السعودية العدد 17 للأربع الأشهر الأخيرة من شهر شوال إلى محرم عام 35 و400 من الهجرة، وقد قرر أن المسافة نقلا عن كثير من المعاصرين تتراوح ما بين 72 كيلا إلى 84 كيلا، وقرر أن الأربعة برد 16 فرسخا، والفرسخ 3 أميال، فحاصل ذلك إذن 48 ميلا، وهذا كله موافق للمذهب. ثم قدر أن الميل 3500 ذراع نقلا عن ابن البر رحمه الله وغيره، ولم يأتي عن الحنابلة بشيء البتة. قال: في سفر طويل. والمذهب عندنا حسن الله إليك، والمذهب عندنا كما في الفروع والإنصاف والإقناع والمنتهى والغاية أن الميل 6000 ذراع، وأقل ما وقفت عليه في مقدار الذراع أنه 48 سنتيمتر. فإذا ضربناها في 6000 ذراع، أي 6000 في 48%، أي 2880 مترا، ثم نضرب هذا الناتج في عدد الأميال أي 48 ميلا، فالناتج مئة وثمانية وثلاثون ألفا ومئتان وأربعون. أحسن الله إليك. مئة وثمان وثلاثون ألفا ومئتان وأربعون مترا، ونحولها إلى الكيلومتر بقسمتها على ألف، والناتج مئة وثمانية وثلاثون كيلا تقريبا، أي مئة وثمانية وثلاثون كيلومتر وأربع وعشرون مترا. فهذه إذن هي مسافة القصر، ولم أرى ولم أقف الآن على أحد يقول بهذه المسافة. هذا الناتج مبني على كون الذراع يساوي 48 سنتي، وقيل أكثر من ذلك بحث. قال: في سفر طويل مباح. الشرط الثالث كون السفر مباحا ولو سفر نزهة، أما السفر المحرم والمكروه فلا يباح فيهما القصر. تتمة: يزاد على الشروط التي ذكرها الماتن رحمه الله الشرط الرابع، أن يقصد محلا معينا فلا قصر لهائم ولا تائه. الشرط الخامس: أن ينوي السفر، أي أن ينوي قطع المسافة. فاصلة هنا. أحسن الله إليك. وزوجة وجندي تبع لزوج وأمير في سفر ونيته، كما في المنتهى. قلت: ولعله والأولاد أيضا الذين مع أبيهم، ولم أقف عليه منصوصا، والله أعلم. تحرير. الشرط السادس: أن يفارق البلد الذي هو فيه وملحقاته، فلا يجوز القصر وهو في بلده. قال رحمه الله: ويقضي صلاة سفر في حضر وعكسه تامة وجوبا. ومن هنا شرع الماتن في ذكر الصور التي لا يباح فيها قصر الصلاة، وهي 21 صورة. ذكر الماتن منها خمسا فقط. الصورة الأولى: قضاء صلاة سفر، ذكرها وهو في الحضر فيقضيها تامة تغليبا للحضر. الصورة الثانية: قضاء صلاة حضر، ذكرها وهو في السفر فيقضيها تامة تغليبا للحضر أيضا. قال رحمه الله: ومن نوى إقامة مطلقة بموضع. الصورة الثالثة: أن ينوي إقامة غير مقيدة بزمن فيتم، لانقطاع السفر المبيح للقصر أو أكثر من 4 أيام. الصورة الرابعة: إذا نوى إقامة أكثر من 4 أيام ومثله في الزاد. والأولى عبارة الإقناع والمنتهى: أكثر من 20 صلاة. وقد جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: أقمنا مع الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بمكة 10 نقصر الصلاة، متفق عليه. لكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما قضي مكة في الحج لم يبق في مكان واحد أكثر من 20 صلاة، فمكث أولا من صبيحة اليوم الرابع بعد الفجر إلى اليوم الثامن، ثم انطلق بعد أن صلى الفجر إلى منى فبات بها تلك الليلة، ثم ذهب إلى عرفة، فهذه 6 أيام، وهكذا إلى تمام العشر. وهناك أدلة كثيرة جدا تؤيد هذا الرأي. قال: أو ائتم بمقيم أتم. الصورة الخامسة: إذا أتم بمقيم ولو لم يدرك معه إلا تكبيرة الإحرام قبل أن يسلم التسليمة الأولى، فيلزمه أن يتم. وقد ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه إذا أتم المسافر بمقيم فإنه يتم. وقال: تلك السنة، رواه أحمد. تنبيه: كل صلاة لزمه إتمامها ولم يفعل فهي باطلة. قال رحمه الله: وإن حبس ظلما أو لم ينوي إقامة قصر أبدا، أي إذا حبس المسافر ظلما أو أقام المسافر بمكان ولم ينوي إقامة تقطع حكم السفر، وهي أكثر من 20 صلاة، فإنه يقصر أبدا، أي بلا تحديد لأيام حتى يعود لبلده، لأنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم قام بتبوك 20 يوما يقصر الصلاة، رواه أحمد وأبو داود والترمذي. ويباح له الجمع بين الظهرين والعشاءين. قال حفظه الله: حكم الجمع في المذهب مباح وليس مسنونا للخلاف المشهور فيه، بل يقولون إن تركه أفضل. صحيح. إن أحسن الله إليك. بل يقولون إن تركه أفضل، واستثنى من ذلك جمعي عرفة ومزدلفة، فالأفضل في عرفة التقديم وفي مزدلفة التأخير. قال رحمه الله: ويباح له الجمع بين الظهرين والعشاءين بوقت إحداهما. يباح الجمع بين الظهرين والعشاءين على المذهب في ثمان حالات ذكر الماتن منها حالتين فقط. الحالة الأولى: يباح الجمع للمسافر الذي يباح له القصر والذي يظهر أنه لو سافر بعد دخول وقت الأولى من المجموعتين كالظهر مثلا لم يكن له أن يقصرها لدخول وقتها عليه وهو في الحضر، ولا يجوز أن يصليها تامة مجموعة للعصر المقصورة، والله أعلم تحرير. ولمريض ونحوه يلحقه بتركه مشقة. الحالة الثانية: المريض الذي يلحقه بسبب ترك الجمع مشقة وزاد في الإقناع كالتنقيح وضعف تتمة وضعف. أحسن الله إليك. قال: المريض الذي يلحقه بسبب ترك الجمع مشقة وزاد في الإقناع كالتنقيح وضعف. يعني يلحقه بترك الجمع مشقة وضعف. أحسن الله إليك. تتمة. الحالة الثالثة: المرضع لمشقة كثرة نجاسة. والحالة الرابعة: المستحاضة ونحوها. والحالة الخامسة: العاجز عن الطهارة لكل صلاة. والحالة السادسة: العاجز عن معرفة الوقت كأعمن ونحوه. والحالة السابعة والثامنة: العذر والشغل الذي يبيح ترك الجمعة والجماعة. قال رحمه الله: وبين العشاءين فقط لمطر ونحوه يبل الثوب وتوجد معه مشقة. يجوز على المذهب الجمع بين العشاءين دون الظهرين في ست حالات فقط. الأولى: المطر، ويشترط أن يبل المطر الثياب وتوجد معه مشقة للوصول إلى المسجد. تتمة. لم يصح حديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه جمع بين العشاءين في المطر، لكن ورد في حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: جمع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في غير سفر ولا مطر ولا مرض. متفق عليه. قال شيخ الإسلام وغيره: هذا يدل على أنهم كانوا يجمعون في المطر. قوله ونحوه: الثانية كثلج، الثالثة وبرد، والرابعة جليد. قال رحمه الله: بين العشاءين فقط لمطر ونحوه يبل الثوب وتوجد معه مشقة، ولوحل وريح شديدة باردة، لا باردة فقط إلا بليلة مظلمة. فيباح الجمع بين العشاءين. الخامسة لوحل، والسادسة لريح شديدة باردة. أما الريح الباردة غير الشديدة فلا يباح فيها الجمع إلا في الليلة المظلمة التي يكون فيها الظلام دامسا غير مقمرة. تنبيه: لم يخالف الماتن هنا المذهب خلافا لما يفهم من كلام صاحب كشف المخدرات تبع البهوتي في كشاف القناع، وخلاصة القول أن المنتهى والإقناع ذكر صورتين للجمع حال الريح. الأولى ذكرها في فصل ما يبيح ترك الجمعة والجماعة، وهي لو كانت ريحا باردة في ليلة مظلمة فتلحق بهذا الفصل، لأن الأعذار التي تبيح ترك الجمعة والجماعة تبيح أيضا الجمع بين العشاءين. الثانية يذكرها المنتهى والإقناع هنا، وهي الريح الشديدة الباردة الشديدة، وإن لم تكن الليلة مظلمة فتبين أن المصنف لم يخالف المتن هنا. تتمة. قالوا: يجوز الجمع في الأحوال الستة حتى لو صلى في بيته أو في مسجد طريقه تحت ساباط، وهو الطريق المسقوف الذي يمتنع أن يأتيه المطر وغيره أو غيره من فوقه، ولمقيم بالمسجد ولو لم ينله إلا اليسير. في سباط هنا في مكة، في سباط أو في جدة سباط أنفاقة. يعني هنا بيت وهنا بيت، هنا مسقوف، هنا تحته طريق، جهة الحرم، كان في سباط. والآن ما في عندكم في مكة؟ ما يصير، ما في أحياء قديمة ما فيه، والطريق بين بيتين يكون ويسقف يسقف بالخاسكية يا شيخ. إيش؟ يمكن بالخاسكية حي هنا؟ لا بل شو اسمه، شو اسمه حقة البرماويين في جدة؟ ها الخانسة في مكة هذه؟ إيش اسمها؟ خانسة؟ في أحياء قديمة هنا العشوائية الأحياء. إيش؟ أي جميل، هذا يعتبر سباط أيضا. نعم أحسن الله إليك. قالوا لأن الرخصة عامة، العامة يستوي فيها وجود المشقة، وجود المشقة وعدمها كالسفر، انتهى من الكشاف. والظاهر أن المرأة لا يشملها هذا الحكم لأنها ليست ممن تجب عليها الجماعة مطلقا. والذي يظهر أيضا أن كل مسجد له حكم مستقل، فمتى وجد أحد الأسباب الستة المتقدمة لمسجد وجماعته جاز لهم الجمع، ولمن هو في مثل حالتهم لا لغيرهم، والله أعلم. قال والأفضل فعل الأرفق من تقديم أو تأخير، أي الأفضل فعل الأيسر للمصلي من تقديم الجمع في وقت الصلاة الأولى أو تأخيره إلى وقت الصلاة الثانية، سواء كان الجمع للسفر أو للمطر أو لغيرهما، وكره فعله في بيته ونحوه بلا عذر. أي يكره فعل الجمع في البيت ونحوه كالمكان الذي يختلي فيه بلا عذر وفي نسخة بلا ضرورة. تنبيه، عبارة الماتن هنا فيها نظر، سواء بلفظ بلا عذر أو بلفظ بلا ضرورة كما في نسخة، لأن الأصل عدم جواز الجمع في البيت وغيره بلا عذر وبلا ضرورة. بل تقدم أن الأفضل ترك الجمع في الحالات التي يباح فيها، فكيف بغيرها؟ وقد ذكر ابن جامع في كتابه الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات أن المؤلف خالف المذهب في هذه المسألة، ويجوز على المذهب للرجل الذي يتخلف لعذر لا للمرأة أن يجمع في بيته إذا جمع الناس في المساجد بلا كراهة، لكن إذا وجد أحد الأسباب الستة المتقدمة مخالفة الماتن. قال رحمه الله ويبطل جمع تقديم براتبة بينهما وتفريق بأكثر من وضوء خفيف وإقامة. شروط جمع التقديم: الشرط الأول الموالاة بين الصلاتين، ولا بأس بالتفريق اليسير على المذهب كوضوء خفيف وإقامة صلاة. أما الأذكار التي تري الصلاة الأولى فالظاهر ما تقدم أي تقريرهم أن الموالاة لا تنقطع بوضوء خفيف وإقامة، أن قول أذكار الصلاة لا تقطع الموالاة بالمجموعتين. وقد قال لي شيخنا خالد المشيق حفظه الله عن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله الاقتصار على الأذكار الخفيفة في سبع عشر ويحمد عشر ويكبع عشر ويقرأ آية الكرسي والإخلاص والمعوذتين، ولو لم يتمكن من قول الأذكار التي بعد الصلاة الأولى فهل تتداخل مع أذكار الصلاة الثانية؟ أقول يتوجه التداخل بالنية قياسا على تداخل العقيقة والأضحية بشاة واحدة والفريضة مع نية تحية المسجد، والله تعالى أعلم. تحتاج لتحرير. تتمة: الشرط الثاني أن ينوي الجمع عند إحرام الصلاة الأولى. الشرط الثالث أن يوجد العذر المبيح للجمع عند افتتاحهما وسلام الأولى. الشرط الرابع أن يستمر العذر المبيح للجمع في غير المطر ونحو إلى فراغ الثانية. أما في جمع المطر ونحو فلا يشترط أن يستمر العذر إلى فراغ الثانية. الشرط الخامس أن يرتب بين المجموعتين ولا يسقط الترتيب بالنسيان بخلاف الترتيب بين الفوائد، وهو ما مشى عليه المنتهى والغاية ومشى في الإقناع على أن الترتيب يسقط هنا بالنسيان كالترتيب الذي بين الفوائد، والمذهب ما في المنتهى مخالفة. مسألة: يجوز للمسافر أن يجمع جمع تقديم وهو يعلم أنه يدخل البلد قبل دخول وقت الثانية، ويشترط لجمع التأخير ثلاثة شروط: الشرط الأول الترتيب، والشرط الثاني نية الجمع في وقت الأولى قبل أن يضيق وقتها عنها، والشرط الثالث بقاء العذر إلى دخول وقت الثانية. قال رحمه الله وتجوز صلاة الخوف بأي صفة صحت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وصحت من ستة أوجه، وهناك وجه سابع مختلف فيه، وسن فيها حمل سلاح غير مثقل لئلا يعيق حركته. تتمة: صلاة الخوف قسمان: القسم الأول ما كانت في القتال وتمكن المسلمون ويتمكن المسلمون ما كانت في القتال ويتمكن. نعم. أحسن الله إليك، ما كانت في القتال ويتمكن المسلمون من فعلها جماعة فشرط صحتها كون القتال مباحا، وأن يخاف المسلمون هجوم العدو، وهي التي لها ستة أوجه. القسم الثاني، وهذه هي التي أحسن الله إليك. القسم الثاني، صلاة شدة الخوف بأن يتواصل الضرب والطعن والكر والفر، ولا يتمكن المقاتلون من الصلاة جماعة فيصلون رجالا وركبانا، لقوله تعالى فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، ويلحق الحنابلة بذلك من خاف من سيل أو سبع أو خاف فوات الوقوف بعرفة، فله أن يصلي على هذه الصفة ويومئ بالركوع والسجود، ولا يلزمه استقبال القبلة. ريح شوي. نعم شيء. جمع التأخير والتقديم. نعم شيء. لحظة شوي. أن ينوي الجمعة. أي ينوي الإمام المأموم. فالأولى الإمام أن يبلغهم، أن يبلغهم أنه خاصة في جمع المطر. نعم لحظة شو بس خلاص. نعم يجب عليه أن إذا كان في جماعة في بيته يجب عليه، لكن ذكرت أنه هو يجب عليه أن يحصل جماعة، لكن لو قالت زوجته لن أصلي معك هل تلزم؟ لا تلزم، حينئذ خلاص يكون عاجزا. نعم الشيخ لحظة شو. نعم لا، مفارقة البنيان، بنيان البلد وليس من المنزل الذي هو فيه، وإلا لو قلنا من منزل في الرياض يجمعون أو يبدون يقصرون من أول الرياض يجوز لهم القصر حتى لو لم يخرجوا من كبر. يقول الشيخ عبد السلام كأني يقول لي إنها انتهى إلى أنها 130-135 أيضا مؤخرا، والظاهر أن بحثها من قبل يعني. نعم الشيخ ما بقي إلا 10 صفحات فقط حتى ننتهي. نعم بلدة واحدة 500 كيلو، هذه نصف السعودية يعني، سبحان الله عجيب، سبحان الله لا يقصر هذا. هو الأفضل عدم الجمع والقصر مسنون. نعم بسرعة. فصل في صلاة الجمعة، تلزم الجمعة كل مسلم. شروط وجوب الجمعة، الشرط الأول كونه مسلما فلا تلزم الكافر ولا يجب عليه قضاؤها إذا أسلم مكلف. الشرط الثاني كونه مكلفا أي بالغا عاقلا فلا تجب على الصغير ولا مجنون ذكر. الشرط الثالث كونه ذكرا فلا تجب على المرأة حر. الشرط الرابع كونه حرا مستوطن ببناء. الشرط الخامس كونه مستوطن ببناء، والمستوطن هو من يقيم بمكان مبني بما جرت به العادة من طابوق ونحوه، وينوي الاستيطان به إلى أن يموت ولا يرحل عنه للنقلة صيفا ولا شتاء، فلو سافر من وطنه لمدينة أخرى وأقام فيها لعمل أو دراسة ونحوهما ولم ينوي استيطانه فليست وطنه، بل وطنه وما نواه وطنا له ومقرا. ومثال من كان من أهل الأحساء ويعمل في الدمام 30 سنة لكنه ينوي الرجوع إلى الأحساء إذا تقاعد من عمله، فمثل هذا الشخص له حكم المقيم في الدمام لأنه أقام لعمل، وله حكم المستوطن في الأحساء، فإذا قدم الأحساء يوما أو يومين لم يجز له الجمع ولا القصر، وإذا قام في الدمام 20 صلاة فأقل جاز له أن يقصر ويجمع، لكن تلزمه الجمعة بغيره كما سيأتي إن شاء الله. هذا ما يظهر لي فليحرر قوله ببناء بخلاف المستوطنين بخيام فلا تلزمهم إقامة الجمعة تتمة. الشرط السادس خلوه من الأعذار التي تبيح ترك الجمعة والجماعة، ولم يذكره الماتن رحمه الله. ومن صلى الظهر ممن عليه الجمعة قبل الإمام لم تصح، أي من صلى الظهر ممن تجب عليه الجمعة سواء بنفسه أو بغيره قبل أن ينتهي الإمام مما تدرك به الجمعة وهو ركوع الركعة الثانية لم تصح صلاته، لأنه صلى ما لم يخاطب به تتمة تتمة من تجب عليه الجمعة بنفسه هو المستوطن الذي توفرت فيه شروط الوجوب المتقدمة. أما من تجب عليه الجمعة بغيره فهو مثل المسافر المقيم الذي نوى إقامة تقطع حكم السفر أي أكثر من 20 صلاة. أما المسافر الذي نوى إقامة لا تقطع حكم السفر فلا تجب عليه الجمعة لا بنفسه ولا بغيره، بل يجوز له إذا ذهب إليها أن يخرج منها، لكن الأفضل في حق المسافر أن يصليها للاختلاف في وجوبها عليه. ويرى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أنه إذا سافر الإنسان إلى بلد تقام فيه الجمعة لزمه السعي إليها انتهى. تنبيه: المسافر سفر معصية تلزمه الجمعة بغيره، وإلا صحت الأفضل بعده، أي لو صلى الظهر من لم تجب عليه الجمعة كالمسافر والمرأة والعبد قبل صلاة الإمام صحت صلاتهم، لكن الأفضل أن يصلوا بعد صلاته. وحرم سفر من تلزمه بعد الزوال لأنه وقت وجوب وزاد في الغاية، واتجئ قبله أي قبل الزوال بعد ندائها، ووافقه الشارح والشطي، وكره قبله ما لم يأتي بها في طريقه، ويزول بذلك التحريم الذي بعد الزوال والكراهة التي قبله، أو يخف رفقة بسفر مباح لا مكروه ولا محرم، وشرط لصحتها الوقت وهو أول وقت العيد إلى آخر وقت الظهر. شروط صحة الجمعة 4، ذكر المصنف منها 3. الشرط الأول: الوقت، والجمعة لها وقتان في المذهب. أولا: وقت جواز، وهو من ارتفاع الشمس قيد رمح، وهو المراد بقوله أول وقت العيد إلى قبيل الزوال. ثانيا: ووقت وجوب، وهو ما بعد الزوال، والأفضل أن تصلى الجمعة بعد الزوال خروجا من الخلاف، لأن جواز أدائها قبل الزوال من مفردات الحنابلة، وإن كانت الأحاديث الدالة على ذلك بعضها صريح وقوي. أما نهاية وقت الجمعة وهو آخر وقت الظهر فلا خلاف فيه، فإن خرج قبل التحريمة صلوا ظهرا وإلا جمعة. هذا هو الشرط أي إن خرج وقت الجمعة قبل أن يكبر الإمام تكبيرة الإحرام صلوا ظهرا، أما إن أدركوا تكبيرة الإحرام في الوقت ثم خرج الوقت فإنهم يتمونها جمعة. وحضور 40 بالإمام من أهل وجوبها، هذا هو الشرط الثاني، فالإمام يحسب 140، وقوله أهل وجوبها ممن تجب عليه الجمعة بنفسه، وهم الذين توفرت فيهم الشروط 6 المتقدمة. فإن نقصوا قبل إتمامها استأنفوا جمعة إن أمكنوا وإلا ظهرا، أي إن نقصوا عن 40 قبل إتمام الجمعة استأنفوا جمعة إن انضم إليهم من يتم 40 واتسع الوقت لإعادة الخطبتين والصلاة، وإلا صلوا ظهرا تتمة. الشرط الثالث: الاستيطان، ويأخذ من الشرط الثاني. فإن كان 40 مقيمين أو مسافرين لم تصح منهم الجمعة، ومثال ذلك أن يقيم 100 شخص في بلد لعمل أو نحوه ويصلون الجمعة فيما بينهم فلا تصح منهم. ومن أدرك مع الإمام ركعة قيدها ابن النجار في شرح المنتهى بسجدتيها فلا بد من إدراك الركوع والسجود مع الإمام، فإن أدرك الركوع فقط فلا تكون له جمعة. وتبعه في هذا البهوتي في شرح المنتهى والنجدي في حاشيته على المنتهى وصاحب كشف المخدرات والله أعلم أتمها جمعة. فصلاة الجمعة تدرك بإدراك الركعة، لكن وقت الجمعة يدرك بتكبيرة الإحرام كما تقدم، فرق فقهي. وتقديم خطبتين: الشرط الرابع تقديم خطبتين لقوله تعالى فاسعوا إلى ذكر الله، والذكر هو الخطبة. تتمه: متى يجب السعي لصلاة الجمعة؟ قال في الكشاف: يجب السعي إلى الجمعة بالنداء الثاني بين يدي الخطيب، انتهى بالتصرف. وفي الإنصاف: يجب السعي إليها بالنداء الثاني وهو الذي بين يدي المنبر على الصحيح من المذهب، وعنه يجب بالنداء الأول، قال بعضهم لسقوط الفرض به. ثم قال المرداوي: تنبيه، محل الخلاف في من منزله قريب، أما من منزله بعيد فيلزمه السعي في وقت يدركه فيلزمه السعي في وقت يدركها كلها. فالذي يظهر من كلام الإنصاف وجوب السعي إلى خطبة الجمعة بالنداء الثاني، ومن منزله بعيد يلزمه السعي في وقت يدرك به كل الخطبتين، فلا يكفي السعي لحضور الصلاة كما قد يتوهم البعض. بحث وتحرير: الوقت فمن شروط صحة الخطبتين وقوعهما في وقت الجمعة. ومن شرطهما الوقت فمن شروط صحة الخطبتين وقوعهما في وقت الجمعة. وحمد الله، ويتعين كونه بلفظ الحمد والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويتعين لفظ السلام فقط الصلاة فقط للسلام، فلو قال اللهم صل على محمد كفى. وقراءة آية، ويشترط كونها كاملة وأن تستقل بمعنى أو حكم، فلا يكفي أن يقرأ ثم نظر أو مدهامتان. وحضور العدد المعتبر أي حضور الأربعين، ورفع الصوت بقدر إسماعه أي رفع الصوت بالخطبتين بقدر إسماع الأربعين، والنية أي أنه يخطب لحديث عمر رضي الله عنه إنما الأعمال بالنيات، متفق عليه. والوصية بتقوى الله ولا يتعين لفظها، فلا يتعين قوله أوصيكم بتقوى الله، بل يكفي اتقوا الله أو أطيعوا الله. ووعظ الناس هو المقصود من الخطبة، تتم أركان الخطبة أربعة: حمد الله تعالى والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والوصية بتقوى الله تعالى، وقراءة آية. ويشترط توفر هذه الأركان في كل خطبة، وأن تكون ممن يصح أن يؤم فيها، وهو الذي توفرت فيه شروط الستة المتقدمة، وهو من تلزمه الجمعة بنفسه، فلا يؤمهم غير المستوطن كالزائر، لا ممن يتولى الصلاة. فلا يشترط أن يكون الخطيب هو الذي يؤم صلاة الجمعة، بل يجوز كون الخطبة من واحد والصلاة من آخر، لكن تشترط الموالاة بين أجزاء الخطبتين وبينهما وبين الصلاة. وتسن الخطبة على منبر أو موضع عال، وسن كون المنبر عن يمين الناس إذا كانوا جلوسا مستقبل القبلة، فإن خطب على الأرض سن كون الإمام عن يسارهم، فرق فقهي. وسلام خطيب إذا خرج، ولعل أي سن أن يسلم على المأمومين إذا خرج عليهم، ولعل المراد إذا دخل المسجد والله أعلم، وإذا أقبل عليهم، ولعل المراد إذا صعد المنبر وقابلهم بوجهه. ويؤيده ما رواه ابن ماجه عن جابر رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صعد المنبر سلم، وجلوسه إلى فراغ الأذان وبينهما قليلا، أي بين الخطبتين جلسة خفيفة جدا. قاله في الإقناع لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفصل بين الخطبتين بالجلوس، متفق عليه. فإن أبى أن يجلس فصل بينهما بسكوت. وفي التلخيص كما في الإقناع في قدر الجلسة بقدر قراءة سورة الإخلاص، وفي الإقناع أيضا فإن أبى أن يجلس وخطب جالسا لعذر أو لا فصل بينهما بسكتة. قلت: ولم يبين حكم هذه السكتة، ولعله وجوبا ليحصل الميز بين الخطبتين، وقد يقال استحبابا، والميز يحصل بإعادة أركان الخطبة مرة أخرى، والله أعلم. تحرير: والخطبة قائما معتمدا على سيف أو عصا قاصدا تلقاءه، أي قاصدا تلقاء وجهه، وقد حكي فيه الاتفاق. ونقل الشيخ منصور عن المبدع أنه إذا التفت أجزاء مع الكراهة فيكره أن يلتفت يمينا ويسارا، بل ينظر أمام وجهه، لأن في التفاته إلى أحد جانبه إعراضا عن الآخر، وإن استدبرهم كره أيضا. تتم: السنة للناس أن يستقبلوا الإمام كما كان الصحابة رضي الله عنهم يفعلون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال في الإقناع وشرحه: وينحرفون إليه أي إلى الخطيب يستقبلونه، انتهى. والدعاء وتقصيرهما والثانية أكثر، أي أقصر من الأولى، فيقصر الخطبتين للحديث: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه، رواه مسلم. والدعاء وفي الإقناع وشرحه: ويكره للإمام رفع يديه حال الدعاء في الخطبة. قال المجد: هو بدعة نفاق المالكية والشافعية وغيرهم، ولا بأس أن يشير بإصبعه فيه، أي في دعائه في الخطبة، لحديث عمار بن رويبة أن النبي عمار هذا لحديث عمار بن رويبة أن النبي صلى أن رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار بإصبعه المسبحة بإصبعه المسبحة، رواه مسلم. للمسلمين وأبيح لمعين كالسلطان. وذكر صاحب الإقناع أن الدعاء للسلطان مستحب في الجملة، وهي ركعتان يقرأ في الأولى بعد الفاتحة الجمعة والثانية المنافقين، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما عند مسلم، أو يقرأ في الأولى بسبح وفي الثانية بالغاشية كما في الإقناع والغاية. تتمة: يسن أن يقرأ في فجر الجمعة سورة السجدة وفي ركعة الثانية سورة الإنسان، لكن تكره المداومة عليهما كل جمعة، وحرم إقامتها وعيد في أكثر من موضع ببلد إلا لحاجة كضيق البلد، فيحرم أن تقام الجمعة في أكثر من موضع في البلد لغير حاجة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقم إلا جمعة واحدة، وكذلك خلفاؤه من بعده، بل إن الإمام أحمد لم يقيم في عصره في بغداد إلا جمعة واحدة. تتمة: فإن أقيمت لغير حاجة حرم، وهل تصح؟ فيه تفصيل ذكره في الزاد وغيره، والله أعلم. وأقل السنة بعدها ركعتان وأكثرها ست، وسن قبلها أربع غير راتبة. أما الست التي بعد الجمعة وسن قبلها أربع غير راتبة. أربع غير راتبة بالضم، نعم، أحسن الله عليكم. وسن قبلها أربع غير راتبة. أما الست التي بعد الجمعة فراتبة. والسنن الرواتب في المذهب 16 ركعة، كما ذكر عثمان النجدي هذه الست، والعشرة المتعلقة بالصلوات الخمس، والعشر المتعلقة بالصلوات الخمس، وقراءة الكهف في يومها وليلتها أي يوم الجمعة وليلتها، تابع في ذلك الإقناع والغاية، واقتصر المنتهى على قراءة سورة الكهف في يوم الجمعة فحسب، ولم يذكر التنقيح المسألة، واقتصر في المقنع على قراءة سورة الكهف في يوم الجمعة، فيكون هو المذهب والله أعلم. مخالفة الماتن وكثرة دعاء في يوم الجمعة تتمه، قال في الإقناع: وأرجاها آخر ساعة من النهار، يعني قبل الغروب. وتعقبه صاحب الكشاف قائلا: لكن لم يحكى في الإنصاف والمبدع هذا القول عن الإمام ولا عن أحد من أصحابنا، بل ذكر قول الإمام أكثر الأحاديث على أنها أي الساعة التي ترجى فيها الإجابة بعد العصر، وترجى بعد زوال الشمس، وفي المنتهى والغاية، وأفضله بعد العصر، وهذا المذهب والله أعلم. مخالفة وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وغسل في يوم الجمعة والأفضل عند ذهابه إليها وعن جماع وتقدم، وتنظف وتطيب ولبس بياض، وللحديث: البسوا من ثيابكم البياض، رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه، وتبكير إليها ماشيا إن لم يكن عذرا، وإلا فلا بأس بركوبه، والتبكير يكون للمأموم دون الإمام، ويكون بعد طلوع الفجر الثاني كما في المنتهى والإقناع والغاية، ودنو من الإمام أي قرب، فيكره لغير الإمام ودنو من الإمام أي قرب، وكره لغيره تخطي الرقاب إلا لفرجة لا يصل إليها إلا به، فيكره لغير الإمام تخطي الرقاب إلا إذا رأى فرجة ولو بعيدة، فيباح له أن يتخطى رقاب الناس بلا كراهة، لأنهم أسقطوا حقهم بتركها، وإيثار بمكان أفضل لا قبول، فيكره أن يؤثر الإنسان غيره بمكان أفضل لما فيه من الرغبة عن الخير، ولو كان هناك فرجة في الصف الأول تقدم إليها، ولا ينبغي أن يرشد غيره إلى التقدم إليها، لكن لا يكره قبول ولا رد المكان الأفضل، وحرم أن يقيم غير صبي من مكانه فيجلس فيه، لحديث: لا يقيمن الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه، متفق عليه. وقوله من مكانه أي الذي سبق إليه، والكلام حال الخطبة. التحريم مقيد بقيدين: أولا إذا كان المتكلم قريبا بحيث يسمع الخطيب، ثانيا وكونه في حال الأركان فقط ولو في حال تنفس الإمام، وتشمل كل ما كان قبل الدعاء، فلا يحرم الكلام حال الدعاء لأنه مسنون تتمه، إشارة أخرس المفهومات ككلام فتحرم حيث يحرم الكلام. كلام هنا إشارة الأخرس المفهومات ككلام فتحرم حيث يحرم الكلام على غير خطيب ومن كلمه لحاجة، فلا يحرم الكلام على الخطيب ولا الرد على من كلمه الخطيب لحاجة. ومن دخل والإمام يخطب صلى التحية فقط خفيفة ولو وقت نهي للحديث: إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما، رواه أحمد وأبو داود. والظاهر أن الركعتين هنا على الاستحباب كالأصل في حكم تحية المسجد، وقيدها في الإقناع، وتبعه البهوتي في شرح المنتهى: إن كان يخطب بمسجد فيفهم منه، إن كان لا يخطب بمسجد فلا تسن له تحية المسجد، وتحرم الزيادة على ركعتي تحية المسجد. فإذا كانت الخطبة في غير مسجد جلس ولم يصلي، قاله البهوتي في شرح المنتهى. جزاك الله خير، والله تعالى أعلم. جزاكم الله خير.